السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الفرق بين الغيبة والنميمة وما هو العلاج؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير من حبايبي مش قادرين يفرقوا بين الغيبة والنميمة، وبعضهم بينطق كلمة الغيبة غلط، بيقول ما هي الغيبة. لا، مفيش حاجة اسمها الغيبة، اسمها الغيبة والتانية اسمها النميمة. واضح كده؟ فمش عارفين الفرق بين الغيبة والنميمة. الغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه وقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. إن الإنسان يذكر أخاه المسلم في الغيب بما يكره، يكون مش موجود يقعد يقول عنه انه بخيل، انه مش عارف ايه، انه كذا انه كذا، فيذكره باشياء لو سمعها كان يكره ذلك، فهي دي الغيبة. فقال واحد من الصحابة: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال له صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني لو انت قلت عنه انه هو بخيل وهو فعلا كان بخيل يبقى كده اغتبته. قال له: طب وإن لم يكن فيه ما أقول؟ قال: فقد بهته. يعني إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه، قلت إنه بخيل وهو أصلا مش بخيل، فقد بهته، يعني ظلمته وقلت فيه ما ليس لك فيه حق. واضح كده؟ يعني قلت كلام فيه، الكلام ده ماهوش حقيقي، والكلام ده ظلم وافتراء على هذا الإنسان. يبقى الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، إن الإنسان يغتاب إنسان بظهر الغيب. واضح كده؟ أو يغتابه طبعا بين الناس، يعني يروح يقول فلان ده بخيل مثلا أو كذا، أو فلان ده مثلا إنسان ما هوش أمين إلى غير ذلك. حتى لو كان فيه هذه الصفة فهي الغيبة، ولو ما كانتش فيه فهذا ظلم وبهتان. واضح كده؟ طيب، والنميمة بقى؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. يعني واحد يروح يقول لفلان ده فلان بيقول عليك كذا، ويروح للتاني يقول له تخيل بيقول عليك كذا، على وجه انه ايه، عايز يفسد العلاقة ما بين الاثنين، اسمها النميمة. انه يسعى بين اثنين او بين جماعتين او غير ذلك او بين اسرتين ويفسد بينهما بهذا الكلام. ايه عقاب الاثنين بقى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم عن المغتاب، قال كما عند أبي داود بسند صحيح: لما عرج بي، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار، لهم ضوافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، بيقطعوا وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. عافانا الله وإياكم. واضح المعنى ده؟ معنى مخيف جدا، بالإضافة أن يوم القيامة الإنسان الذي اغتاب الناس يقدم له أخاه ميتا يوم القيامة، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا. قال صلى الله عليه وسلم: فيأكل ويكلح ويصيح، يعني يأكل من لحم أخيه وهو ميت ويكلح. والكلوح هو إن الشفة العليا دي ترتفع إلى منتصف الرأس، والشفة السفلى تنزل لمنتصف الصدر. منظر مخيف ومرعب جدا. ويكلح ويصيح، يفضل يصرخ، بالإضافة أنه يكون مفلس يوم القيامة، حسناته بتروح للي اغتابهم. طب والنميمة يا شيخ محمود؟ لا، وخد بالك من حاجة كمان، والغيبة كمان من أسباب عذاب القبر زي ما هنشوف دلوقتي في الحديث. طب والنميمة بقى؟ النميمة قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة نمام. ايه معنى لا يدخل الجنة نمام؟ يعني النمام مش يخش الجنة ابدا؟ لا طبعا، لان النمام ده لو كان انسانا مسلما موحدا فانه حتى لو عوقب بسبب تلك النميمة فمصيره في النهاية الى الجنة، لانه لا يخلد في النار ابدا موحد. لا يمكن انسان موحد ومؤمن يخلد في النار ابدا، انما هو لا يدخل الجنة مع اول الداخلين، يحرم من دخول الجنة مع اول الداخلين. وفي رواية عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما مر بجوار قبرين، قال إنهما ليعذبان. كان ماشي مع الصحابة صلى الله عليه وسلم، وبعدين لقى ايه قبرين كده، فهو معدي جنب القبرين فسمع صوت العذاب. النبي كان بيسمع صوت عذاب الذين يعذبون في قبورهم، لكن سائر الأمة لا تسمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أن أنا خايف أن محدش فيكم يدفن أخاه، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. فالنبي كان يسمع عذاب القبر صلى الله عليه وسلم، فهو معدي جنب القبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بولي، أو لا يستنزه من بولي، أو لا يستتر من بولي، روايات كثيرة، تمام. وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة، كان بيسعى بين اثنين بالنميمة ويشعل بينهم نار الفتنة، فأشعل الله قبره، والجزاء من جنس العمل. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. يعذب إيه؟ في الغيبة. يبقى عذاب القبر كما قال قتادة رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وارضاه، قال: عذاب القبر ثلاثة أثلاث، البول والغيبة والنميمة. يعني أكتر ثلاث حاجات يتعذب بهم الإنسان في القبر هما الغيبة والبول والنميمة، أكتر ثلاث حاجات بيعذب بها الإنسان في قبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو أشهر ثلاث حاجات ممكن الإنسان يتعذب بها، وإلا فهناك ذنوب أخرى يعذب بها كأن يكون تاركا للصلاة إلى غير ذلك، عافانا الله وإياكم. طيب بقى تعالوا نشوف إيه هو العلاج. العلاج بكل بساطة في إن احنا نعرف ثلاث حاجات مهمين جدا. أول حاجة، تعالوا نتخيل كده حبايبي، لو كل واحد فينا كان ليه حساب بالدولار في بنك إسلامي، وبعدين الحساب ده متوصل بالشخص نفسه، فلو أي واحد فينا اغتاب إنسانا أو سعى بالنميمة بين اثنين، في ساعتها يتخصم من حسابه 100 دولار، ويجي له رسالة على الموبايل: تم خصم 100 دولار من حسابك بسبب أنك اغتبت فلان أو سعيت بالنميمة بين فلان وفلان. بالله عليكم، حد في الدنيا هيقدر يغتاب حد أو يسعى بالنميمة؟ قول لي لا يمكن، لا يمكن. ده لو طال يخيط شفايفه هيعملها عشان ما ينطقش كلمة في حق حد. طيب خوفنا على الدولارات أولى ولا خوفنا على الحسنات اللي إن شاء الله تكون سبب دخولنا الجنة؟ وإلا فإحنا أصلا مش هنخش الجنة إلا برحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فده أول حاجة، تمام كده، ان احنا ايه يعني لو تخيلنا ان كل غيبه وكل نميمه يتخصم من حسابنا 100 دولار، فمن باب اولى نخاف على حسناتنا. رقم اتنين، ان احنا لازم نتذكر ان الغيبه والنميمه من اسباب عذاب القبر ان لم نتب. ركزوا معايا، ان لم نتب ونتحلل من تلك المظالم ممن اغتبناهم او سعينا بينهم بالنميمه، فان لم نتب ونتحلل من تلك المظالم يكون في عذاب في القبر عياذا بالله، تمام. وطبعا الناس اللي بتنكر عذاب القبر، عندنا اكتر من 50 نص من احاديث الصحيحه للنبي صلى الله عليه وسلم تثبت نعيم القبر وعذاب القبر. وما بنقولش القبر فيه عذاب بس، ده القبر فيه 13 نوع من أعظم أنواع النعيم، ذكرتها لحضراتكم بفضل الله قبل ذلك. رقم 3، ودي آخر حاجة، إن الإنسان الذي يغتاب أو يسعى بالنميمة بين الناس لابد أن يعلم إن حسناته هتتوزع قدام عينيه يوم القيامة على الناس اللي اغتابهم واللي سعى بينهم بالنميمة أو أي حد ظلمهم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ما شاء الله، بس عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذا أختم بهذا الحديث، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. لأن التعامل هناك بيكون إيه؟ بالحسنات والسيئات. ده الفرق بين الغيبة والنميمة، وهو ده علاج الغيبة